أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم لا تنظرون للآخرة. ولا تذرن وعدا

الذي علم